أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. الدنيا دار تضاد ودار تزاحم، فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ومشيته أن تكون الدنيا هكذا تجمع بين المتضادات والمتناقضات، فتجد من حيث المال فيها الفقير والغني، من حيث العلم العالم والجاهل، من حيث الطبيعة فيها النور والظلام، ومن حيث الأخلاق الفضائل والرذائل، الخير والشر، ومن حيث العقيدة الحق والباطل. فتجد هناك عقيدة حقة، والحق هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو الحق. لنريهم آياتنا في الآفاق والأنفس حتى يتبين أنه الحق، فالله هو الحق، وهذا الحق الإلهي يتجلى في كل ما كان عليه اسم الله فيكون حقا حينئذ. بيت الله حق، كتاب الله حق، نبي الله حق، ومن يخلف النبي لا بد أن يكون حقا. وحقانية ذلك إنما هو بنص من الله، لأنه هذا مختص من شؤون الله سبحانه وتعالى بأن يجعل في الأرض خليفة، يجعل في الخلق رسولا يبلغ دينه، كما يجعل في الخلق إماما ووصيا وخليفة للرسول حتى يحفظ دينه. وهذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت، وهو الحق الثابت بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أن الله سبحانه وتعالى كما أرسل الرسل بعث الأنبياء بقاعدة اللطف، فإنه بقاعدة اللطف أيضا يجعل من يحفظ دين النبي، ولكل نبي 12 وصيا يحفظون دينه، خلفاء من بعد 12 كلهم من قريش، عددهم مذكور، وصفهم مذكور، من الهداة المهديين مذكور في كتب القوم فضلا عن كتبنا، كما أنه مذكور في كتب القوم بعض القوم بأنه أسماء هؤلاء، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم الأئمة التسع من ولد الحسين، آخرهم الإمام المهدي المنتظر الخليفة 12 عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا هو الحق. ولكن الدنيا دار تضاد، فيها الباطل أيضا، في العقائد هناك ما أكثر العقائد الباطلة، إلا أنه يوما ما يأتي الحق وهذا الباطل يكون زهوقا باطلا، ينتفي ينعدم، له جولة له صولة، للباطل صولة وجولة، يجول ربما في ميادين لسنين ربما، ولكن أخيرا كما ذكرت أما الزبد فيذهب جفاء، أخيرا يذهب لم يبقى. هذا ما يشهد به التاريخ من آدم إلى الخاتم وإلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة وإلى يوم القيامة، أن الزبد يذهب، هذه سنة إلهية. أما الذي ينفع الناس فيمكث في الأرض، بعد رسول الله انقلبه القوم. لم يبق مع أمير المؤمنين إلا 3-5-7 بقوا مع أمير المؤمنين في بداية الأمر، ولكن بما أنه علي مع الحق والحق مع علي، ولابد أنه هذا الحق يبقى في الأرض لأنه ينفع الناس، ومن ولده يكون الإمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. لذا تجد أنه هذه اللبنة الأولى التي كانت من بعد رسول الله. التشيع كان في عصر النبي، هذا مما لا ينكر، ولكن كأنصار للشيعة والتشيع بدأ من بعد رسول الله وانقلاب القوم على أعقابهم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فانقلبوا على أعقابهم وكان ما كان. فبدأ التشيع بأنفار يعدون بالأصابع، ولكن يعني يوم تجد انتشار التشيع في العالم. اليوم الوهابية في فضائياتهم، إذا تفتح الفضائيات تشوف يصرخون ويندبون جماعتهم على أنه لحقونا معودين التشيع لينتشر في العالم. ينتشر كالنار في الهشيم، انتشار وسيع. الآن العالم كله لما تفتح الفضائيات تشوف دائما أن هذا المذهب الذي أخفي علينا لسنين ولقرون، بينوا أنه وضحوا أنه يطالبون بهذا المذهب، إذ أنه مذهب الحق. ولابد أن هذا المذهب هو الذي ولي الأمر فيه خليفة رسول الله، أتباع مدرسة أهل البيت. لابد الله وعدنا، وعد كل المسلمين، وعد كل البشرية أن هناك من يصلح العالم، والمصلح للعالم إنما ما نعتقده نحن بحياته الآن وحي، وبيمنه رزق الورى، وبيمنه ثبتت الأرض والسماء. فلذا المستقبل لهذا المذهب، وهذا ما لا يمكن أن ينكر وسترون، فانتظروا إنا معكم من المنتظرين. المستقبل لهذا الدين، المستقبل لصاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، المستقبل لروح الإسلام وحقيقة الإسلام، الإسلام الأصيل، الإسلام المحمدي الأصيل، إسلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وسترون، أليس الصبح بقريب؟ عن قريب سترون. فالقوم الآن بهذا الهجمة التي يتهجمون على التشيع، إنما أرادوا أن يخربوا بيوتهم بأيديهم. وحقك الآن تشوف التراجع، وتشوف أنه كيف المسلمين اتحدوا على إزالة هذه الفكرة السياسية، وليست فكرة مذهبية دينية، إنما السياسة خلقت هذه الفكرة. وحقك السياسة والأموال والاستعمار هو الذي خلق، كما في إيران خلق فكرة البهائية في عصر واحد. اقرأ كتاب مستر هنفر حتى تعرف الحقيقة. مستر هنفر هذا الجاسوس البريطاني يقول اشتغلت على علي محمد باب وعلى محمد بن عبد الوهاب، اثنيناتهم اشتغلوا عليهم الجماعة. هذا تاريخ موجود، تاريخ معاصر موجود، شوفه بالكتب موجود. فلذا الله سبحانه وتعالى شاء أن الحق ينتصر. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن ثم تجد من تخريب بيوت أنهم ينشرون مثل هذه الكتب في أيام الحج، عسى أن يطفئوا نور الله بمثل هذه الكتب، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره. أسئلة قادة شباب الشيعة للحق، وإذا تجد به شباب الشيعة تنوروا أكثرا، بل صار أنه كثير من مدرسة الصحابة هداهم الله وهدانا وإياهم، كثير منهم من اهتدى عندما شوف هذه الكتب. ويسأل وقت اللي يراوي مثلا بالفضائيات، يراوي على أنه السيد الخميني رحمة الله عليه مع واحد من كبار رئيس الأرامنة في إيران، رئيس الأرامنة رئيس اليهود في إيران أول الثورة، يراوي ويقول أنه هذا شوف مع إخوانه اليهود يجلس، أو سيد منتظر العسكري رحمة الله عليه، أنه جاءوا جماعة اللي هم ضد الصهاينة من اليهود الذي هم ضد الصهاينة، جاءوا إلى إيران لتأييد إيران على مواقفهم ضد إسرائيل وضد الصهاينة. أن هؤلاء مجموعة من اليهود الجوي وزاروا العلماء منهم زاروا السيد مرتضى العسكري، وإذا بي الآن يقول لك شوف السيد مرتضى العسكري عالمهم مع اليهود، هؤلاء إخوانهم اليهود. أي أحد لا إله إلا الله، يعني واقعا الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقاء، واقعا جعل حمقاء. ما تفكر أنه هذا الشاب السني عندما يشوفه راح يسأل شنو الموضوع شنو المسألة، راح يفتي منه هذول جماعة جايين ضد الصهاينة جاوا بإيران راحوا زاروا العلماء منهم سيد مرتضى العسكري. فلما زاروا أخذ يتحاجج معاهم يهديهم إلى الإسلام، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يهديهم إلى كلمة سواء. ورسول الله كان يتفاعل مع النصارى ومع اليهود بهذه اللغة وبهذا الحوار، لكن ما يفهم. أو يطلع رحمة الله عليه الشهيد سيدنا محمد باقر الحكيم أنه يلطم على رأس عاشوراء إلى أن يغمى عليه، يقول لك هذا ممثل هل يولد وما أدري ما أدري إيش، هذا لازم يصير ممثل أفضل من أن يكون عالم للشيعة وفلان، يحرك عواطف الشيعة. ما يفهم ما يفهم، لو يفهم ما كان يفعل ذلك، كان يحترم ذول رموزنا. لما تحترم رمزي أنا ما أحترم رمزك، لكن إذا اعتدوا علينا فنعتدي عليهم بمثل ما اعتدوا علينا. على كل حال كلمات فارغة جوفاء هزيلة، واقعا ما عندهم شيء، واقعا الجماعة ما عندهم شيء، فلسين الآن ومن تفليسهم يدورون على ذن تطبير وما شابه ذلك وزنجير، وشوفوا ذول الأولاد الأطفال يروحون يعبدون النار، هي قضية عاشوراء أنه كانوا يمشون على الجمر من النار، أي الموجودة اللي ظاهرة موجودة بهند، الشيعة اللي موجودين بهند يفعلون ذلك، ويعتقدون على أنه ببركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه لا تمس النار أرجلهم فيمشون على ذلك، خذ يشوفون بعيونهم يقول لك ذولا عباد النار، ذولا مجوس، جاب على المجوس جاب على عباد النار. وهذا الشاب السني لما يشوف يروح يحقق المسألة فيفهم أنه كذبك وافترائك على الشيعة بعد ما يصدق بيك. بس ربما واحد يطلع يقول لك أحبك في الله ينفخ بيك، لكن هذا إنما من الضالين المغضوب عليهم. على كل حال نرجع إلى هذا الكتاب وما في هذا الكتاب. في صفحة 29 وصلنا إلى هذا السؤال، صفحة 27 سؤال 29 يقول: إنما وجب نصب الإمام المعصوم عند الشيعة لغرض أن يزيد الظلم والشر عن جميع المدن والقرى ويقيم العدل والقسط. والسؤال: هل تقولون إنه لم يزل في كل مدينة وقرية خلقها الله تعالى معصوم يدفع ظلم الناس أم لا؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. إن قلتم لم يزل في كل مدينة وقرية خلقها الله تعالى معصوم، قيل لكم هذه مكابرة ظاهرة، فهل في بلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب معصوم؟ علامة استفهام. وهل كان في الشام عند معاوية معصوم؟ علامة استفهام. طبعا يترضى عليه ويقول معصوم علامة استفهام. وإن قلتم بل نقول هو واحد وله نواة في سائر المدائن والقرى، قيل لكم له نواة في جميع مدائن الأرض أم في بعضها؟ فإن قلتم في جميع مدائن الأرض وقراها، قيل لكم هذه مكابرة مثل الأولى، علامة استفهام علامة تعجب. وإن قلتم بل له نواة في بعض المدن والقرى، قيل لكم جميع المدن والقرى حاجتهم إلى المعصوم واحدة، فلماذا فرقتم بينهم؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. خلاصة أنه تقولون الإمام المعصوم إنما هو الله سبحانه وتعالى نصبه ليزيل الظلم عن المدن والقرى. يا ترى بوجود المعصوم زال الظلم أو بقى؟ لا بقى الظلم، إذا ما في داعي للمعصوم، إذا هذا كلامكم مكابرة، هذا كلامكم باطل، هذا خلاصة ما يقوله. ونقول في جوابه: أولا عندنا في علم الرياضيات والحساب وكذلك المنطق، هذه أقولها للشباب حتى تكون أدوات علمية بيدهم، يعرفون الحق والحقيقة بمثل هذه الأدوات العلمية. عندنا في الرياضيات، وأنا حديثي ليس مع الحضور وحسب، إنما مع الإنترنت، الآن يسمعني يعني بعد إذن يسمع الانترنت، وبعد ذلك هذا يبقى إن شاء الله من العلم النافع من بعد موتي، ويبقى إن شاء الله للأجيال القادمة، هذا الحق والحقيقة. فمن هذا الباب قربة الله تعالى. فنقول في علم الرياضيات عندنا المعادلة، المعادلة الرياضية لابد أن تكون المسألة في طرحها الأول يكون صحيحا، وإلا إذا كانت المعادلة الرياضية أي معادلة رياضية أول المسألة طرحها غير صحيح يلزم أن تكون النتيجة غير صحيحة. كما في علم المنطق يقال على أنه إذا كانت إحدى المقدمات فاسدة، إحدى المقدمات خطأ، إحدى المقدمات غلط، فإنه يلزم أن تكون النتيجة تابعة لأخص المقدمات، هذا شيء ثابت. مثال ذلك أمثل لك مثال شعبي واضح، لأنه هذه مفردات حوزوية وجامعية فلا بد من توضيحها لعامة الناس. شوف احنا اذا قلنا 4+5 واحد قال 10، قل له زين اشتبه قال 10، وليس 40، فإذا النتيجة تابعة لأول مقدمة اللي هي كانت غلط، فالنتيجة تكون حينئذ غلط باعتبار أول مقدمة كانت غلط، النتيجة تكون فاسدة باعتبار أول مقدمة كانت فاسدة. هذا منطق، هذا منطق لا يمكن أن ينكر على أحد، شيء ثابت من الثوابت المنطقية أنه النتيجة دائما تابعة لأخس المقدمات، المعادلة الرياضية تابعة لأخس الأمر الحسابي اللي موجود به مثلا أو المعادلة اللي موجودة هكذا. فحينئذ نقول طرحك لهذا السؤال غلط، طرحك لهذا السؤال بهذا النحو غلط، على أنه تقول هل تقولون أنه لم يزل في كل قرية ومدينة خلقها الله تعالى معصوم يدفع ظلم الناس أم لا، هذا الطرح غلط. ليش؟ ثانيا، أولا عرفنا أنه المعادلة الرياضية لازم تصير المسألة من بداية صحيحة، النتيجة تابعة لصحة المقدمات، متى ما سلمت المقدمات سلمت النتيجة، وإلا واحدة من المقدمات فاسدة النتيجة فاسدة. بعد هذا نقول ثانيا، احنا إنما نعتقد في مدرسة أهل البيت أنه الإمامة امتداد لخط النبوة وحافظ للرسالة، حافظ من الضياع ومن الانعدام، لأنه ربما هناك من يحاول أن يزيل النبوة أو يزيل دعوة النبي أو يحارب دعوة النبي، كما يزيد ابن معاوية ماذا قال؟ قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. كان هدفهم بني أمية هو محاربة الإسلام، هدفهم هو محاربة الرسول، عداوة مع رسول الله. بني أمية كلهم أو أكثرهم سموا كلهم أكثرهم إنما كان عداوتهم مع رسول الله، كما هذا المعنى موجود أنه إنما لم يتمكنوا من أن يحاربوا الرسول ويسبوا الرسول، لذا سبوا من هو أقرب إلى الرسول وهو نفس الرسول وهو صهر الرسول وهو أخ الرسول علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. سبوا على المنابر، مقصودهم ليس علي بن أبي طالب وحسب، إنما مقصودهم وراء علي بن أبي طالب، خلافهم أعظم من ذلك. على كل حال هذا ما يثبته التاريخ. فحينئذ نقول أنه أصل الإمامة إنما هي مثل النبوة. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء لماذا؟ سؤال نسأل هذا الوهابي، أنه بعث الأنبياء لماذا؟ القرآن سبحانه وتعالى يبين فلسفة البعثة وحكمة البعثة، أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء، أرسل الأنبياء، أرسل الرسل، وأنزل معهم الميزان، كما في قوله تعالى وأنزل معهم الميزان ليقوم الناس بالقسط، حتى أن الناس يقومون بالعدالة والقسط لا يكون الظلم. يا ترى هل تحقق ذلك في كل المدن وفي كل القرى أنه النبي عندما جاء تحققت العدالة الاجتماعية والعدالة الإلهية في كل ربوع الأرض؟ هل تحقق؟ أبدا، مستحيل مستحيل، بل بالعكس كان العناد أكثر، كان الظلم أكثر، كان اختلاف الأمة من بعد رسول الله أكثر، 73 فرقة اختلفوا، اليهود 71، نصارى 72، مسلمين 73، اختلفوا بعد رسول الله. فما كان هذا موجود أنه ماكو ظلم ماكو شر، إنما كان الشر موجود، أشرار موجود، الأشرار وأهل الباطل هم الذين كان بيدهم الحكم ظلما وجورا وترهيبا وترغيبا. فحينئذ ما فلسفة بعثة الأنبياء، مع أن الله سبحانه وتعالى أنزل معهم الحديد السيف والقوة، مع أنه أنزل معهم الميزان، أنزل معهم الكتاب، كل ذلك سياسة اقتصاد علم ثقافة عسكرية، كل ذلك إنما كان من حيث التشريع، السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية. يعني أبين لك هذا المعنى، أنه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هذا موجود في السياسة الآن، في علم السياسة عندنا ثلاث سلطات في الحكومة اللي تدعي الديمقراطية وأنها تريد تحكم بالديمقراطية وحكومة الشعب على الشعب، فتعتقد بسلطات ثلاثة: سلطة تشريعية، سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، يعني رئيس جمهورية مثلا أو رئيس وزراء مع الوزراء يسموها سلطة تنفيذية. فالرسول والرسالة والأنبياء إنما كان سلطتهم سلطة تشريعية، دعوة تشريعية، يعني جاءوا بشريعة السماء. أما التنفيذ فمن الناس من آمن ونفذ، ومن الناس من كفر وخالف وعاند وحارب الرسول وحارب الرسالة. إذا ليس دعوة الأنبياء في تنفيذ الشريعة حتى تقول الظلم والجور لا زال موجود في كل المدن والشر موجود في المدن والقرى. إذا هذه بعثة المعصوم، لماذا الإمام؟ لماذا؟ أين معصومكم؟ أين إمامكم المعصوم؟ والظلم لا زال موجود. إذا تقولون لم يكن ظلما فهذه مكابرة، مكابرة أولى، مكابرة ثانية. هذا كل المسألة من البداية غلط. ليش؟ لأنه ما نعتقده في أئمتنا عليهم الصلاة والسلام كما نعتقده في أنبيائنا، لا فرق إلا الوحي، إلا النبوة والوحي. وإلا كل ما نقول في رسول الله نقول في أمير المؤمنين، كل ما نقول في أمير المؤمنين نقول في رسول الله، ولكن أن الرسول الأعظم يوحى إليه، هذا الفرق. وكم هذا الفرق عظيم بين السماء والأرض، هذا الفرق مو فرق سهل، أنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فالنبي يوحى إليه، ولا أمير من نفس علي أمير من نفس رسول الله بآية المباهلة، بنص آية المباهلة أنفسنا وأنفسكم. فمقامات النبوة موجودة عند مقامات، وإلا لا يكون خليفة له. خليفة معناته شنو؟ يعني أنه يخلفه في مقاماته في مسؤولياته. فإذا كان الإمام خليفة النبي يخلفه، هو من مقاماته أنه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وهذه المرجعيات كلها إنما تكون للإمام من بعد أيضا. لذا لا بد أن يكون علم الإمام كعلم النبي، لا يكون الإمام خليفة لرسول الله ويسأل ويقول لا أدري. هذا عندنا في رواياتنا في مدرسة أهل البيت، أنه الإمام الذي يكون بعد رسول الله من يكون خليفة لرسول الله ويسأل ويقول لا أدري، هذا ليس خليفة لرسول الله. فإذا ادعى الخلافة فهو كذب وافتراء وظلم وتعدي وتجاوز لحدود الله. وإلا الإمام المفروض أن يكون كما أن النبي إذا سئل يقول أعلم ولا يقول لا أدري، لأنه علمه من الله سبحانه وتعالى. كذلك الإمام المعصوم علمه لدني من الله سبحانه وتعالى، فلا يقول لا أدري. لذا أئمتنا أي سؤال كان يسألونهم الإمام كان يجيب، أي سؤال كان يسأل الإمام يجيب. ولكن الجماعة إنما كانوا يسألون ما كانوا يعرفون، يرجعون إلى أمير المؤمنين ويقولون لولا علي لهلك فلان، لأنه ما كان يعرف الجواب، فيرجع إلى أمير المؤمنين. وهذا أكبر دليل على أن الخلافة بلا فصل إنما يكون لأمير المؤمنين، لأنه هو الأعلم، هو الأقضى، أقضاكم علي، والقضاء يلزمه العلم، والعالم يقدم على الجاهل، وإلا لا يقدم الجاهل على العالم لا عقلا ولا نقلا. وإذا قالت المعتزلة فهذا من الخطأ، الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. الله لا يقدم المفضول على الفاضل، إنما الناس قدموا المفضول بجهلهم، قدموا المفضول على الفاضل. وقال الله ما يسوي هذه الشغلة، الله حكيم، الحكيم لا يقدم المفضول على الفاضل، مستحيل أن واحد يقدم التلميذ على المعلم، يقدم الجاهل على ابن سينا، مستحيل. إذا قدمه يدل على جهله، أنه لا يعرف قيمة ابن سينا شيخ الرئيس، ولا كيف يقدم الجاهل على شيخ الرئيس؟ يقدم الجاهل على مرجع تقليد، كيف؟ هذا يدل على جهالته وحماقته، أنه يضع الأشياء في غير مواضعه. كما ذكرنا بالأمس. فحينئذ نحن نقول المسألة من البداية غلط، وأنه المقصود من الإمامة كالنبوة إنما هو التشريع وليس السلطة التنفيذية. وإن كان من أهم ومن أصول البعثة هو إزالة الظلم بلا شك، هو إزالة الظلم والشر، ولكن إزالة الظلم والشر فقط بمجرد دعوة أن الله يدعوهم، ولست عليهم بمسيطر، إنما أنت منذر فقط، أنذرهم، أنت مو وكيلهم، ولست عليهم بمسيطر، ما عندك سلطة تنفيذية عليهم، إنما تدعوهم فإما أن يستجيبوا إما أن لا يستجيبوا. فحكم المعصوم، الإمام المعصوم كحكم النبي المعصوم. فكل ما يقال في فلسفة البعثة ونتائجها في المجتمع وتفاعل الناس معها فكذلك نقول في إمامنا المعصوم عليه الصلاة والسلام. وثالثا، وهذا ما لا يفهمه الوهابي لسمو معناه وعلو مفهومه، وذلك أنه الإمامة اللي احنا نعتقد بها الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام ليس الغرض فقط منه أنه يزال بوجوده الظلم والشر، لا، الإمام أكبر من ذلك. الإمام هو حجة الله على الخلائق، الإمام بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، الإمام به يمسك السماء أن تقع على الأرض، الإمام بيمنه ينزل الغيث والمطر على البشر وعلى الأرض لنظارة الأرض، كل هذا إنما يكون بوجود الإمام. فالمسألة أكبر من أنه يكون بسبب الإمام يزال الظلم والشر والجور وما شابه ذلك. ورابعا، ما نعتقده كما قال رسول الله في أخبار متواترة أن الخليفة الثاني عشر من خلفاء الاثني عشر سيملأ الأرض قسطا وعدلا. بلي، من فلسفة الإمام المعصوم أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا، لابد يوما ما يظهر الحق، جاء الحق. تأويل هذه الآية إنما هو صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سؤال 30، هذا سؤال مفصل لكن أقرأ لكم وأجاوب عن السؤال. بوب الكافي بابا مستقلا في الكافي بعنوان إن النساء لا يرثن من العقار شيئا. في الكافي باب النساء لا يرثن من العقار، يعني من الأرض، عقار يعني الأرض، شيئا، النساء ما تأخذ إرث من الأرض، زين. وروى فيه عن أبي جعفر قوله النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا، فروع الكافي المجلد السابع صفحة 127. وروى الطوسي في التهذيب المجلد التاسع صفحة 254 عن ميسر قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث، قال فقال لهن قيمة القوب والبناء، يعني قيمة البناء، قيمة الخشب، قيمة الحديد، يعني الهواء يسموه في مقابل الأرض، الهوائيات ترث النساء، أما من الأرض لا ترث، قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما. وعن محمد بن مسلم، شو جاي كثر ويهول القضية وهو جاهل بالموضوع، اسمح لي خلي أكمل السؤال والشبهة. يقول وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا. وعن عبد الملك بن أعين من آل زرارة عن أحدهما الإمام الصادق أو الإمام الباقر قال ليس للنساء من الدور والعقار شيئا. وليس في هذه الروايات تخصيص، شوف الشبهة وين يضرب، وليس في هذه الروايات تخصيص أو تقييد لا لفاطمة عليه السلام ولا غيرها. وعلى هذا فإنه لا حق لفاطمة عليه السلام أن تطالب بميراث رسول الله، لأنه النساء لا يرثن من الأرض وفدك أرض، فما لها حق الطالب حسب روايات المذهب الشيعي بين قوسين خالد. وأيضا شبهة أخرى، وأيضا كل ما كان لرسول الله فهو للإمام. فعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه عن عمرو بن الشمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لآدم عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد. أصول الكافي للكلين كتاب الحجة باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام، مجلد الأول صفحة 476. وليس فاطمة عليه السلام والإمام الأول بعد رسول الله حسب معتقد الشيعة هو علي عليه السلام، ولذا فالأحق بالمطالبة بأرض فدك هو علي عليه الصلاة والسلام وليس فاطمة عليه السلام، ولم نره. فعلى ذلك بل شبهة، بل هو القائل ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي وأن يقودني جشعي إلى تخيير الأطعمة، ولعل بالحجاز واليمامة من لا طعم له في القرص ولا عهد له في الشبع. نهج البلاغة المجلد الأول 27. هذا ما قاله. أولا نقول هذا السؤال كله يدل على جهل السائل مطلقا بمذهب أهل البيت، لا في العقيدة ولا في الفقه، جاهل. ونقول له قد حفظت شيئا ولكن غابت عنك أشياء، وأراد أن يجادلنا بالتي هي أحسن، على أنه أنا أحتاج بكتبك بالكافي وبالتهذيب للشيخ الطوسي من العلمين من عظمائنا، عظماء الطائفة، شيخ الطائفة الشيخ الطوسي عليه الرحمة، فأنا أحتاج بكتابك. ويقول النساء لا يرثن، فكيف فاطمة الزهراء تدعي؟ وكذلك في كتابك الكافي أنه الأرض للإمام، قال المفروض إمام يدعي بالفدك وليس فاطمة الزهراء. أضف إلى ذلك أمير المؤمنين يقول أنه أنا بإمكاني أن أحصل الدنيا ولكن أنا زهدت في الدنيا. جيد، نقول قد حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وهذا فقه أهل البيت، وإنما المقصود كما أفتى الفقهاء بذلك باعتبار روايات بعضها تفسر بعضا. أقول حفظت شيئا لأنه الروايات الأخرى مشابهة، القرآن صريحا يقول البنت ترث، البنت ومن كان له بنتا فالبنت ترث، يعني يا ترى الإمام يأتي ويقول خلاف ما قال القرآن الكريم؟ والعياذ بالله. أئمتنا قالوا إذا ورد عنكم، إذا ورد عنا الحديث إليكم فاعرضوا على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو منا، وإن عارض كتاب الله فاضربوه عرض الجدار فإنه من زخرف القول. باطل هذا، زخرف، اضربوه عرض الجدار. فكيف الإمام يقول بما يخالف كتاب الله والعياذ بالله؟ القرآن صريحا يقول البنت ترث، البنت ترث، وإذا به يقول النساء لا يرثن. إذن المراد، شوف الروايات الأخرى والأبواب الأخرى، لا تموه تفتي على التشيع وما عندك علم بالقضية. المراد من النساء الزوجات، الزوجة، النساء هنا ليس مطلق المرأة والنسوة، إنما المراد من النساء يعني زوجات الزوجة. نعم، أفتى الفقهاء مما أجمع عليه الفقهاء على أنه الزوجة لا ترث من الأرض من العقار، إنما ترث من الهواء، ترث من البناء. فلذا هذه شنو ربطها بفدك وبفاطمة الزهراء بنت رسول الله؟ البنت ترث. هذا أولا. إذن الغلط أنه لم يدري فقه أهل البيت، لا يعلم، يعني غاية ما نقول هذا الرجل إن لم يكن واقعا يريد أن يشوه الحقيقة على الشباب، لا أقل نأخذ له عذرا، نعذره أنه نقول جاهل بمذهب أهل البيت وجاهل بفقه أهل البيت. فالمراد من النساء في هذه الروايات هي عبارة عن المرأة وليست البنت، هذا أولا. وثانيا، يحق لفاطمة الزهراء ابتداء، هذا بعد يرجع إلى التأريخ ويرجع إلى النصوص التأريخية والنصوص الروائية عند الفريقين السنة والشيعة، وقد ثبت، وإن كان البعض أن ينكر، وقد ثبت أن فاطمة الزهراء ابتداء ادعت على أنه فدت من نحلتها، ولكن الحكومة أنذاك شافت أنه إذا وصل الفدك إلى فاطمة الزهراء هذا مصدر مالي، مصدر اقتصادي، وهذا راح يكون تقوية لجبهة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، جبهة معارضة، كانت جبهة معارضة للحكم أنذاك، الحكم الحاكم أنذاك. فإذا صارت بيدهم هذه الأموال فدك وما أعظم فدك، فحينئذ خافوا على أنفسهم، لذا وضعوا حديثا عن رسول الله، بداية الحديث موجود، أما النهاية ما نورثه هو التقوى، هو التقرب إلى الله. هذا الذي أراد أن يقوله الأنبياء والرسل الأعظم، أنه نحن لا نورث للأمة دينارا ودرهما، لا تنتظروا من عندنا الدنيا، احنا بيجينا إلى دنياكم، وإن كانت الدنيا مزرعة الآخرة، وإن كانت الدنيا متجر أولياء الله، ولا بد من الدنيا، أما الهدف ليس الدنيا، الدنيا إنما وسيلة، المقصود الآخرة، دار الحيوان، دار الأبدية. لذا الرسول الأعظم إنما قال ذلك، هم ساووا ضافوا كلمة وما ورثناه فهو صدق للمسلمين، لذا قالوا هذا فدك مع المسلمين، سلبوا ذلك. فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام ابتداء احتجت عليهم أنه هذه نحلة، هذه من الأنفال، هذه وصلت إلى رسول الله عندما استولوا على قلاع اليهود أنذاك، فكانت من حصة رسول الله من الأنفال أنه فدك، فالرسول الأعظم أعطى ذلك هدية نحلة لفاطمة الزهراء، وكانوا موجودين عمال فاطمة الزهراء صاحبة اليد، قاعدة اليد كانوا موجودين، لكن مع ذلك أنكروا. ففاطمة الزهراء احتجعت عليهم بالميراث، قال إذا تنكرون هذا، هذا كيف تقولون هذا الميراث بعد موجود، إنه سليمان يرث من داود، فيا ترى أنا لا أرث بئس ما حكمتم، بئس ما حكمتم، خلاف قول الله سبحانه وتعالى. لذا احتجت عليهم بكتاب الله انطلاقا من الميراث، باعتبار أنه الأنبياء يورثون بعضهم بعضا في بالنسبة إلى مالهم الخاص، نعم بالنسبة إلى الأمة فإنما يورثونهم العلم والتقوى والعبادة والهداية وإلى آخره، ولكن بالنسبة إلى أموالهم الخاصة فإن ابن النبي يرث النبي. ثم نقول من باب وجادلهم بالتي هي أحسن، بالله عليكم إذا كان من الصدقة، أليست فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، سيدة المسلمات، فلا أقل كان يعطى من الفدك لها بعنوان الصدقة، أين ذلك؟ ثم أضف إلى ذلك، كيف أنه فاطمة الزهراء لا ترث من أبيها، والسيدة عائشة وحفصة يرثان من رسول الله، زوجات النبي يرثان، وفاطمة الزهراء بنت رسول الله لا يرثان، كيف يرثان؟ لأنه دفن رسول الله في دار عائشة بناء على أنه ملكها إرثا من رسول الله، وإلا كيف تدفن أباها في دار رسول الله؟ بأي لأن هناك زوجات تسعة، فبأي حق حينئذ تدفن عائشة الرسول الأعظم، تدفن أباها، وكذلك حفصة تدفن أباها في جوار الرسول الأعظم، في دار الرسول الأعظم، كيف يكون ذلك؟ لذا ابن عباس أكو عدة بيت تاريخي عظيم، تعلمون أنه لما استشهد الإمام الحسن قال ادفني، قال في وصيتي لأخي الحسين ادفني عند جدي رسول الله، فإن وجدت القوم امتنعوا عن ذلك فادفني بالبقيع. فلذا بداية جاء إلى دار رسول الله كي يدفنه، فعائشة أشارت إلى بني مروان وإلى بني أمية أنه لا أخلي واحد يدفن بي في بيتي، صار بيتي كيف صار بيتي، أنه ما أخلي واحد أبغضه أدفنه بجواري رسول الله في بيتي. فكانت السهام تتراشق على جنازة أبي محمد الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، حتى أنه أخرج 11 سهما من جنازته، من جثته الطاهرة. لذا الإمام الحسين أخذه إلى البقيع ودفنه هناك. فركبت البغلة وحرضت القوم على جنازة أبي الحسن، وبعد ذلك ركبت الجمل وحرضت القوم على أبي الحسن أمير المؤمنين. لذا ابن عباس يقول تبغلت، يعني ركبت البغلة، تبغلت تجملت، ولو عشت تفيلت، وبعد شوية عشين تركون الفيل زين، ومن الثوم وبالتسع من الثوم تملكت، ما مضمون الشعر، أنه أنت لك تسع، لك التسع من الثوم وبالكل تملكت، لك التسع من الثوم وبالكل تملكت، أنه لك أنت التسع، باعتبار مات النبي، ارتحل النبي، توفي النبي عن تسع زوجات، ولهن الثمن مما ترك النبي، ثمن الدار، فثمن الدار يعني واحد من ثمانية يقسم إلى تسعة، فإذا أردنا نقسم إلى تسعة ربما أربع أصابع إلى حق السيدة عائشة تأخذ من دار رسول الله، يقول لك التسع من الثوم، لكن وبالكل تملكت. فلما جاءت في زمن عثمان ابن عفان، جاءت إلى عثمان وطالبت بسهم من بيت المال وطالبت بإرث من رسول الله، فقالها شلون انقلب الأمر؟ بالأمس قلت على أنه لا يرث رسول الله، واليوم تدعين بذلك. هذا موجود في التاريخ عند القوم وعندنا أنه تدعين ذلك. فخرجت وقالت اقتلوا نعتلا، قتل الله نعتلا. لذلك قال أول من حرض على قتل عثمان هي السيدة عائشة، حرضت المسلمين على قتل عثمان. اقتلوا نعتلا، نعتل كان يهودي يشبه عثمان، فلذلك قال اقتلوا نعتلا كناية، قتل الله نعتلا. فحينئذ نقول كيف فاطمة الزهراء لا ترث ولكن فلانة وفلانة يرثان؟ هذا أنا ما أقوله من نفسي مصدور. وثالثا من الخلط أيضا في العقيدة وفي الفقه، فإن اعتقادنا ما قال النبي من الأرض فهو للإمام، هذه مسألة عقدية، هذه مسألة عقدية، على أنه الأرض باعتبار أن الرسول خليفة الله في الأرض، فما كان من الأرض في خلافة رسول الله مو بمعنى أنه الرسول يملك الأرض، وإلا إذا كان ذلك حينئذ يلزم أن يكون كل البيع من الناس باطل، لأنه يتصرفون في غير ملكهم، في ملك رسول الله. ليس بهذا المعنى، إنما بمعنى ولاية الأرض، ليس ملكية الأرض. ملكية الأرض في الفقه، ولاية الأرض في العقائد، هذا ما نعتقده، أن ولاية الأرض للأنبياء، يعني النبي هو الذي يتولى أمر الأرض ولاية مو ملكية. الملك إنما يكون بيد الناس، كل واحد يملك من الأرض بالإرث، بالبيع والشراء، بالهبة، بالنحلة، بأي شيء كان أسباب التملك. لكن الولاية، ولاية الأرض لمن؟ لآدم. آدم باعتبار هو خليفة الأرض، استخلف الله سبحانه وتعالى في أرضه، فالولاية الأرضية تكون بيد آدم، ثم بعد ذلك بيد الأنبياء إلى أن وصل إلى الخاتم. من بعد الخاتم لمن يكون؟ للأئمة والخلفاء لرسول الله. فالأرض لنا بهذا المعنى من حيث الولاية لنا، وليس من حيث الملكية. قضية الفدك إنما ميراث، مسألة فقهية وليست مسألة عقدية. لذا أقول لك أن السائل جاهل، وقد خلطت عليه الأوراق من هذا الباب، اختلط عليه الأمر إذا كان جاهلا، وربما يكون معاندا وعمدا أراد ذلك. على كل حال، فهذا يختلف ولاية الأرض وملكية الأرض، والميراث إنما من الملكية، وما للنبي يكون الإمام إنما هي من ولاية الأرض. ورابعا، أي علاقة بين المقولة العلوية الدالة على عظمة قائلها وبين مطالبة الفدك والميراث؟ شنو العلاقة؟ أمير المؤمنين في أيام خلافته قال إذا أردت أنه أصنع العسل وأصنع الحرير من هذا القز وأصنع كل بإمكاني، أنا مو إنسان جاهل، أنا عالم، أعرف بطرق الأرض منكم، أعرف بطرق السماء منكم بطرق الأرض، سألوني قبل أن تفقدوني. لكن إنما زهدت في هذه الدنيا، أنا زاهد في هذه الدنيا، وعلينا أن نقتدي بأمير المؤمنين. يا ليت الحكام، حكام العرب، يقتدون بعشر لا بواحد من مليون من زهد أمير المؤمنين في هذه الدنيا، يا ليت. وإن قال عليه الصلاة والسلام لا تقدروا على ما أنا عليه، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. نعين أمير المؤمنين على زهده بعفة وسداد، مو أنه كالنار تأكل بعضه بعضا، وأنه هل امتلأتي تقول هل من مزيد، كما نجد الآن رؤساء العرب كيف أنهم يأكلون مال الله ويستعبدون عباد الله. فلذا ما قاله أمير المؤمنين إنما هو من باب النصيحة والموعظة والزهد في الدنيا، وما إلى علاقة أصلا بمسألة الميراث وبمسألة الفدك. وأما السؤال 31، نقرأ وقت؟ نعم. ما ليس مختصر أو غير مختصر. يقول لماذا قاتل أبو بكر المرتدين وقال لو منعوني عقالا كان يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه،